بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح المنظومة أو القصيدة الشبراوية في علم النحو، وقد انتهينا في الدرس الماضي من شرح الباب الأول، وتوقفنا عند بداية الباب الثاني. قال الناظم رحمه الله تعالى: هذا والإعراب. قال الباب الثاني في الإعراب اصطلاحا، الباب الثاني في الإعراب اصطلاحا. قال: هذا والإعراب تغيير الأواخر من اسم وفعل أتى من بعد ذي عمل. هذا والإعراب تغيير الأواخر من اسم وفعل أتى من بعد ذي عمل. طيب، هذا الباب يعني يتكلم فيه عن الإعراب، والإعراب في اللغة هو التغيير. الإعراب في اللغة هو التغيير. يقال أعربت معدة البعير، يعني تغيرت معدته. والإعراب في الاصطلاح يعني عرفه هنا، قال تغيير الأواخر من اسم وفعل أتى من بعد ذي عمل، يعني تغيير ناشئ عن العوامل، دخول العوامل على الكلمة. فإذا الكلام ينقسم إلى معرب ومبني، الكلام ينقسم إلى معرب ومبني. فالمعرب هو ما تغير شكل آخره، تغيير الأواخر يعني ما تغير شكل آخره، تشكيل الحرف الأخير أو شكل الحرف الأخير أو تغيير الأواخر عموما أحسن، حتى تشمل يعني التغيير الذي يكون بحذف الآخر. فهو تغيير أواخر الكلمة بسبب تغير العوامل الداخلة عليها، بسبب تغير العوامل الداخلة عليها. يعني قد يحصل تغيير في آخر الكلمة ليس بسبب موقعها في الجملة، ولكن مثلا بسبب اختلاف لغات في الكلمة أو غير ذلك من الأسباب. فالتغيير الذي يقع في الكلمة ليس ناشئا عن موقعها في الجملة، أو ليس ناشئا عن تأثير العوامل فيها، فهذا لا يكون علامة على الإعراب. فالمقصود الإعراب هنا هو تغيير أواخر الكلمة بسبب تغير العوامل الداخلة عليه. ويلاحظ هنا أنه ذكر الاسم والفعل، لأن الإعراب يقع في الاسم وفي الفعل، وأما الحرف فلا يكون إلا مبنيا. البناء يعني هو مقابل الإعراب، فالبناء هو عدم تغير أواخر الكلمة بسبب تغير العوامل الداخلة عليها. فالبناء في اللغة بناء هو مقابل الإعراب، يعني دائما الشيء يظهر معناه إذا عرفنا معنى ما يقابله. فالذي يقابل الإعراب هو البناء. البناء في اللغة وضع شيء على صفة يراد بها الثبوت. البناء في اللغة وضع شيء على صفة يراد بها الثبوت، مثل الشيء المبني لا يتحرك، ثابت في مكانه لا يتحرك. فالمعرب يتحرك ويتغير، أما البناء يكون ثابتا. وتعريف البناء اصطلاحا: لزوم أواخر الكلمة حركة أو سكونا، لزوم أواخر الكلمة حركة أو سكونا، أو نقول يعني عدم تغير آخر الكلمة عند يعني دخول العوامل عليها. عندما نقول العوامل، ما المقصود بالعوامل؟ يعني النحاة تعرف على أنه يعني عندما ترفع الكلمة أو تنصب أو تجر أو تجزم، أن هذا الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم هو بسبب عامل. يعني دائما نسأل هذا السؤال: ما هو العامل في الرفع؟ فمثلا الفاعل مرفوع، ما هو العامل في رفعه؟ العامل في رفعه هو الفعل، دخل الفعل على الفاعل فالفاعل أصبح مرفوعا يعني بسبب ايه؟ الفعل. فالعامل فالعامل هو يعني المسبب لهذا الاعراب من رفع او نصب او جر. والعامل قد يكون لفظيا مثل مثلا ايه الفعل هو العامل في رفع الفاعل، وقد يكون العامل معنويا، قد يكون العامل معنويا مثل ماذا؟ مثل العامل المعنوي اللي هو عندنا ايه الابتداء هو العامل في رفع المبتدأ، يعني المبتدأ مرفوع. لماذا هو مرفوع؟ لكونه وقع في بداية الجملة، فهذا الابتداء هو عامل معنوي، يعني ليست كلمة قبله هي تسببت في رفعه، وإنما الذي تسبب في رفعه عامل معنوي، يعني ليس لفظيا، ليست لفظة معينة وجدت قبله أو وجدت في جملته تسببت في إعرابه بهذا الإعراب. فنقول هنا المبتدأ مرفوع والعامل في رفعه هو الابتداء، أنه وقع في بداية الجملة. كذلك العامل في رفع الفعل المضارع، الفعل المضارع عندما يكون مرفوعا ما هو العامل في رفعه؟ تجرده من النواصب والجوازم، أنه لم يسبقه ناصب ولم يسبقه جازم، فهذا هو العامل في رفع الايه الفعل المضارع، التجرد من النواصب والجوازم، يعني عدم وجود ناصب او عدم وجود جازم، عدم وجود ناصب او عدم وجود جازم، هذا عامل معنوي، يعني ليس لفظا معينا دخل على الفعل فتسبب في رفعه. لكن نصب المضارع له عامل لفظي، منصوب مثلا بان، تدخل عليه ان فتنصبه او ونحو ذلك، أن ولن وكي ولام التعليل وكذا إلى آخره، فهذه تكون عوامل لفظية تدخل على الفعل المضارع فتنصبه. الجزم مجزوم بلم أو مجزوم بأداة الشرط، فهذه عوامل إيه لفظية، يعني هي التي تؤدي إلى تغير تشكيله بسبب تغير هذه العوامل التي دخلت عليه. فإذا العوامل إما أن تكون لفظية وإما أن تكون معنوية، والعامل هو ما يسبب الإعراب. فإذا نعرف المعرب من كونه يتغير شكل آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. فمثلا يعني نأتي بعامل رفع وبعامل نصب وبعامل جر، وندخل إيه هذه العوامل على اسم. فإذا قلت مثلا إيه قام زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، هنا أدخلنا عليه عاملا يعمل الرفع وعاملا يعمل النصب وعاملا يعمل الجر، هل تغير شكل آخره؟ نعم، لما أدخلنا عامل الرفع جاء زيد، لما عندما أدخلنا عامل النصب قلنا إيه رأيت زيدا، يعني عندما جعلناه مفعولا به قلت إيه رأيت زيدا فتغير شكله، عندما جعلته مجرورا قلت مررت بزيد أدخلت عليه حرف الجر وهو عامل جر، فهنا تغير شكل آخره. لكن ما لا يتغير شكل آخره بتغير العوامل الداخلة عليه هذا نسميه المبني. مثاله جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء. تلاحظون إيه؟ أن آخرها ملازم للكسر مثل البناء، لا يتغير سواء جعلته فاعلا، جعلته مفعولا، جعلته مجرورا، شكله إيه ثابت لا يتغير بسبب تغير العوامل الداخلة عليه. فإذا يقول هذا والإعراب تغيير الأواخر من اسم وفعل أتى من بعد ذي عمل. فإذا هنا إيه التغيير الذي يعني نشأ عن ذي عمل، يعني نشأ عن عامل، ذي عمل صاحب عمل، وصاحب العمل هو العامل، فهو تغيير أتى من بعد ذي عمل، يعني تغيير أتى بعد العوامل أو بسبب العوامل. طيب احنا عندنا مر بنا أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، طيب ما علاقة هذا التقسيم بالتقسيم إلى معرب ومبني؟ نقول بالنسبة للاسم، الاسم منه معرب ومبني، الأسماء منها أسماء معربة وأسماء مبنية. الأسماء المبنية محصورة في أبواب معينة مثل إيه؟ أسماء الإشارة، الاسم الموصول، أسماء الشرط إلى آخره. هناك إيه أسماء معينة محصورة، مثل مثلا هذا وهذه وهؤلاء، هذه إيه. وعندك مثلا أسماء ما والذين والذي ونحو ذلك، فعندك أسماء الاستفهام وأسماء الشرط وأسماء الإشارة ونحو ذلك من الأبواب، فهذه أبواب محصورة تكون مبنية. ما عدا ذلك، ما عدا هذه الأبواب المحصورة المبنية، فالأصل في الأسماء هو الإعراب. بالنسبة للفعل، فالفعل ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر. ماض ومضارع وأمر. الفعل الماضي مبني دائما، وفعل الأمر مبني دائما، يعني الماضي دائما مبني والأمر دائما مبني. المضارع هو سمي مضارعا لأنه ضارع الأسماء، بمعنى أشبهها، ضارع الشيء يعني أشبهه وماثله، فهو مضارع، يعني هو المضارع يشبه الإيه؟ الأسماء في كونه معربا. فالفعل المضارع يعرب إلا في حالتين، من يعرف هاتين الحالتين؟ إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة، هاتان حالتان. فعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد أو اتصلت به نون النسوة فإنه يكون مبنيا. فعل المضارع اتصلت به نون التوكيد، مثاله إيه؟ لا مثلا لا يسجنن، لا أضربن زيدا. فإذا قلت مثلا إيه؟ لا أضربن زيدا، أو لنسافرن. هنا نلاحظ أن آخره مبني على ماذا؟ على الفتح. بنشوف الحرف اللي قبل نون التوكيد، نون التوكيد هذه ليست جزءا من الفعل، هذا حرف مستقل. آخر حرف في الفعل مثلا لنسافرن، آخر حرف هو الراء، فنجده إيه؟ مبنيا على الفتح. فإذا الفعل إذا اتصلت، الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد بني على الفتح. وإذا اتصلت به نون النسوة تقول النساء يأكلن أو يحضرن، الطالبات يحضرن. هنا الفعل آخره ما نسميهوش بقى جزم، لأن الجزم هذا من ألقاب الإعراب، من أسماء الإعراب. في عندنا ألقاب للإعراب وأنواع له، وعندنا ألقاب للبناء، فهنا نقول مبني على السكون، فنقول يعني الفعل ساكن أو مبني على السكون، لكن لا نقول مجزوم. مجزوم هذا من ألقاب الإعراب، إذا دخل عليه عامل فأدى إلى إيه؟ جزمه. فنقول الفعل المضارع يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة، النساء يحضرن. تلاحظ نون النسوة مفتوحة والفعل قبلها مبني على السكون. نون التوكيد إما ثقيلة وإما خفيفة. نون التوكيد الخفيفة تقول مثلا إيه؟ يحضرن، لا يحضرن زيد. تلاحظ هنا النون التوكيد الخفيفة تكون هي ساكنة وقبلها فتح، يعني النساء يحضرن ولا يحضرن زيد. ففي حالة نون النسوة تكون نون النسوة مفتوحة والفعل قبلها يكون مبنيا على السكون. نون التوكيد الخفيفة تكون ساكنة والفعل قبلها يكون إيه؟ مبنيا على الفتح. والثقيلة تكون مشددة ومفتوحة وقبلها الفعل أيضا مبني على الفتح. فإذا الخلاصة أن الفعل المضارع يبنى في حالتين، على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد، وعلى السكون إذا اتصلت به نون النسوة، ويعرب فيما عدا ذلك. فيما عدا ذلك الفعل المضارع يكون معربا. يبقى إذن عندنا المعربات هي الأسماء إلا ما استثني منها، والفعل المضارع إلا في حالتي اتصاله بنون التوكيد أو نون النسوة. وأما المبنيات فهي بعض الأسماء، وعندنا من المبنيات الفعل الماضي وفعل الأمر والمضارع الذي اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة، والحروف كلها مبنية. الحروف كلها مبنية، سواء حرف شرط، حرف عطف، حرف استفهام، حرف تمن، حرف أي نوع من أنواع الحروف كلها إيه؟ مبنية. نعم. فقال هذا والإعراب تغيير الأواخر من اسم وفعل. هنا اسم يعني احتجنا إلى إيه؟ إلى قطع همزتها لضرورة الوزن. يعني هذه القصيدة هي من البحر البسيط، يقال له بحر البسيط. البحر البسيط هذا وزنه إيه؟ مستفعل فاعل، مستفعل فاعل. وممكن فاعل، ممكن نقول فعل بدل فاعل، ممكن نحذف الإيه الثاني. مستفعل فيها تغييرات أيضا إيه كثير، يكون يعني والغالب في البسيط أن يأتي فعل يعني أكثر من فاعل. نقول مستفعل فاعل، مستفعل فاعل أو فاعل. نقول هذا والع، هذا والع راب تغيير الأواخر من مستفعل فاعل، مستفعل فاعل هكذا. فنحتاج أن نقول اسم وفعل، اسم وفعل، لأن مستفعل حركة سكون، اس حركة سكون، من من هذه حركة سكون ماشي، وفعل الواو حركة، الفاء حركة، العين ايه سكون. يعني اذا حركة سكون، حركة سكون، حركتان سكون. فنريد يعني ايه حركة سكون ثم حركة سكون ثم حركتان ثم ايه سكون. فنقول اس حركة سكون، من او من هنا مكسورة، اس من، اس من حركة، حركة سكون، حركة سكون، وافع الواو حركة، الفاء حركة، العين سكون. فكلمة اسم هي في الأصل فيها أن همزتها وصل، لكن في الضرورات الشعرية يعني يجوز إيه قطع الموصول ووصل المقطوع، يجوز قطع الموصول ووصل المقطوع لضرورة الإيه الشعر. فهنا قطع الهمزة يعني نقول اسم وفعل. والإعراب تكون بالنقل هكذا، نقول هذا والإعراب تغيير الأواخر من اسم وفعل أتى من بعد ذي عمل، يعني هذا التغيير أتى من بعد العامل. ذي عمل يعني صاحب عمل، اللي هو العامل، اللي هو ما يعمل الرفع أو ما يعمل النصب أو ما يعمل الجر. فهذا التغيير أتى بعد العامل أو بسبب العامل. طيب قال فالرفع والنصب في غير الحروف وما يختص بالجر إلا وما يختص بالجر إلا الاسم فامتثلي. يختص بالجر إلا الاسم فامتثلي، خليها برضه همزة قطع. يختص بالجر إلا الاسم فامتثلي. قل فالرفع والنصب في غير الحروف وما يختص بالجر إلا الاسم فامتثلي. فهنا الرفع والنصب في غير الحروف، ما معنى هذا؟ معناه أنه عندنا أنواع الإعراب أربعة، أنواع الإعراب أربعة، وهي الرفع والنصب والجر والجزم. الرفع والنصب والجر والجزم، هذه أربعة أنواع للإيه؟ للإعراب. فمنها أنواع مشتركة بين الاسم والفعل، وأنواع خاصة بالاسم وأنواع خاصة بالفعل كما سيأتي توضيحه. فقال هنا فالرفع والنصب في غير الحروف، الرفع والنصب في غير الحروف. إذن الرفع والنصب هذا يأتي في ماذا؟ في الاسم والفعل جميعا. ما يقول في غير الحروف، ما هو غير الحروف؟ الاسم والفعل، هو الكلام إما اسم وفعل، إما اسم وإما فعل وإما حرف. فإذا قال في غير الحروف معناه في الاسم والفعل. إذن الرفع والنصب يقع في غير الحروف، وهي الحروف أصلا مبنية لا علاقة لها بالإعراب يعني. فهو في غير الحروف أي في الاسم والفعل يقع الرفع والنصب. يعني يمكن أن يكون الاسم مرفوعا، مثل قام زيد، زيد هنا فاعل مرفوع وهو اسم. وإذا قلت مثلا يأكل عمرو، يأكل فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم. فإذا الرفع يقع في الأسماء ويقع أيضا في الأفعال. قال وما يختص بالجر، وما يختص بالجر إلا الاسم فامتثل. بالنسبة للجر، بالنسبة للجر فإنه خاص بالأسماء، الجر خاص بالأسماء. فمعناه أن الفعل لا يجر، الفعل لا يجر. طيب الحرف هل يجر؟ احنا قلنا الحرف اصلا ايه؟ مبني، لا علاقه يعني الحرف لا يرفع ولا ينصب ولا يجر، لانه مبني. الرفع والنصب والجر هذه خاصه بالايه؟ بالمعربات. فاذا يعني لا يجر الا الاسم. فامتثلي، عندي في بعض النسخ فاحتفلي. فامتثلي، الامتثال هو الطاعة، ويأتي أيضا بمعنى إيه؟ بمعنى الاقتداء. الاقتداء، امتثل فلان يعني اقتدى، اقتدى إيه بغيره، أو امتثل بمعنى أطاع. فهنا يقول يعني فامتثل يعني فأطع إيه ما أقوله لك يعني. وإذا كانت النسخة يعني فاحتفلي، في بعض النسخ احتفل بالشيء يعني اعتنى به، فاعتني به يعني واهتم به. قال والجزم للفعل فالأنواع أربعة وليس للحرف إعراب فلا تطيلي. واضح المعنى؟ يقول والجزم للفعل، إذا الجزم هذا خاص بالأفعال، الأفعال فقط هي التي تجزم. فالأنواع أربعة، إذا أنواع الإعراب أربعة، وهي إيه؟ الرفع والنصب والجر والجزم. إذا الرفع والنصب مشتركان في الاسم والفعل، والجر خاص بالاسم، والجزم خاص بالإيه؟ بالفعل. إذا لو رتبناها بطريقة أخرى نقول ما هي أنواع الإعراب التي تدخل على الاسم؟ ثلاثة، وهي الرفع والنصب والجر. وأنواع الإعراب التي تدخل على الفعل ثلاثة، وهي الرفع والنصب والجزم. أحسنتم. وليس للحرف إعراب فلا تطلي. واضح؟ لا تطل هذا يسمى الحشو، يعني دائما مرات في الأبيات يقال يعني حشو البيت، يعني زيادة يؤتى بها لتكميل الوزن، يعني لا يتعلق بها حكم. إذا كانت المنظومة في النحو لا يتعلق بها حكم نحوي، إذا كانت المنظومة في الفقه لا يتعلق بها حكم فقهي، وإنما يعني عبارات حسنة يكون فيها وصايا أو آداب أو يعني كلمة حسنة أو كذا، يعني يؤتى بها لتكميل الوزن يعني. فقوله فلا تطلي يعني افهم هذا يعني بإيجاز، يعني أراد أن يوجز العبارة من غير تطويل، فهذا يعني خلاصة ما أراد بيانه. قال وقد تبين أن الاسم ليس له، وقد تبين أن الاسم ليس له جزم وليس لفعل جر متصل. وقد تبين أن الاسم ليس له، ممكن نخليها موصولة يعني. وقد تبين أن الاسم ليس له جزم وليس لفعل جر متصل. أيضا المعنى واضح، يقول تبين من هذا، تبين من هذا أن الإيه؟ أن الاسم ليس له جزم، الجزم لا يدخل على الأسماء. واضح؟ لأنه مختص بالأفعال. تقول لم يضرب، لم يضرب، واضح؟ لم يضرب مثلا، فهنا إيه مثال للجزم، فالجزم لا يدخل على الأسماء. وقد تبين أن الاسم ليس له جزم وليس لفعل جر متصل، يعني الجر لا يتصل بالأفعال، يعني الجر لا يدخل على الأفعال. وليس لفعل جر متصل، يعني ليس الجر لا يدخل على الأفعال، الجر خاص بالأسماء فقط كما إيه وضحنا. لكل نوع علامات مفصلة، فالرفع أربعة في قول كل ولي. لكل نوع علامات مفصلة، يعني علامات موضحة مبينة. لكل نوع من أنواع الإعراب، أنواع الإعراب أربعة صحيح، الرفع والنصب والجر والإيه والجزم، كل نوع له علامات. فمفصلة يعني موضحة ومبينة. فالرفع أربعة في قول كل ولي، كل ولي، والولي يعني يأتي بمعنى المحب يعني عموما، وولي الله تعالى من كان يعني يحب الله تعالى ويحبه الله تعالى، وهم المؤمنون الأتقياء. فإما يعني كل ولي يعني كل ولي لله، أو كل ولي يعني للناظم يعني عموما بان كل محب له يعني مطيع لما يذكره. فقال لكل نوع علامات مفصلة، فالرفع 4 في قول كل ولي، والنصب 5 علامات وثالثها خفض 3، وللجزم 2 تلي. واضح؟ فهنا يفيد في هذه الأبيات أن علامات الرفع 4، وعلامات النصب 5، وعلامات الخفض 3، وعلامات الجزم 2. طيب نوضح ذلك. بالنسبة لعلامات الرفع، علامات الرفع هي الضمة. عندنا أول شيء العلامات في الرفع والنصب والجر والجزم، كل واحد منها له علامة واحدة فقط يقال لها العلامة الأصلية، وما يأتي بعد ذلك من العلامات يكون علامة فرعية. فالعلامة الأصلية للرفع هي الضمة، والعلامة الأصلية للنصب هي الفتحة، والعلامة الأصلية للجر الكسرة. الجر أو الخفض علامته الخفض مع نفس معنى الجر، علامة الخفض، الخفض مصطلح كوفي والجر مصطلح بصري. نحاة البصرة يسمونه الجر، ونحاة الكوفة يسمونه الخفض، يعني هو نفس الشيء. فعلامة الجر أو الخفض هي الكسرة، وعلامة الجزم السكون، هذه العلامة الأصلية. طيب عندما نقول الرفع له 4 علامات، 4 علامات للرفع، فمعناه أن الرفع له علامة أصلية وهي الضمة، معناه أنه له 3 علامات فرعية تنوب عن الضمة، يقال لها علامات فرعية تنوب عن الضمة. طيب بالنسبة لعلامات الرفع، بالنسبة لعلامات الرفع، فالعلامة الأصلية وهي الضمة، والعلامة الأصلية في الرفع هي الضمة. هذه العلامة تأتي في الاسم المفرد، في الاسم المفرد وفي جمع التكسير، وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وفي جمع المؤنث السالم. نأخذ مثالا لكل واحد منها. نريد مثالا الاسم المفرد مرفوع، وهنا مفرد مقابل المثنى والجمع، يعني عندما نذكر علامات الإعراب هنا فالمقصود بالمفرد ما يقابل المثنى والجمع. المصطلح المفرد له استعمالات متعددة، في بعض الأبواب نستعمل المفرد في مقابل المركب، يعني في مقابل الجملة، يعني وغير ذلك يعني من التقسيمات. لكن هنا في هذا الباب عندما نتكلم عن علامات الإعراب فالمقصود بالمفرد هنا هو ما يقابل المثنى والجمع، يعني ما ليس مثنى ولا جمع. فأحيانا المفرد يكون مقابل الجملة وشبه الجملة ولا استعمله. فهنا الاسم المفرد يعني ما ليس مثنى ولا جمع. مثال ذلك مثلا جاء زيد مثلا، أو هذه سيارة، فهذا اسم مفرد مرفوع وعلامة رفعه الضم. وجمع التكسير، وجمع التكسير أيضا علامة رفعه الضمة. من يأتينا بجمع تكسير؟ وهو الجمع الذي لم يتصل بآخره واو ونون أو ياء ونون، ولم يتصل بآخره أيضا ألف وتاء. جمع المذكر السالم اللي هو ما زيد على مفرده واو ونون أو ياء ونون للدلالة على الجمع. وجمع المؤنث السالم اللي هو ما زيد على مفرده ألف وتاء للدلالة على الجمع، والجمع اللي هو المذكر السالم والمؤنث السالم سمي جمعا سالما، أو يقال له أيضا جمع التصحيح، يعني لكون الاسم بقي صحيحا لم يكسر أو سلم من التغيير. وأما جمع التكسير، تكسير مقابل التصحيح، أنه حصل فيه تغيير، تكسير يعني تغيير في الشكل أو في بزيادة حروف أو نقصان حروف أو تغيير في ترتيبها. فهذا جمع التكسير. يعني الفرق بين المفرد والجمع أن الجمع حصل فيه تغيير في شكل المفرد، ليس بطريقة زيادة واو ونون أو ياء ونون أو ألف وتاء، وإنما بطريقة أخرى. مثلا قلم نجمعه على إيه؟ أقلام. فإذا قلت مثلا هذه أقلام، هذه مبتدأ وأقلام خبر، فهو مرفوع وعلامة رفعه الضم. أو جاء رجال، رجال جمع رجل، وهذا من جموع التكسير. فإذا قلت جاء رجال، رجال هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. جاء زيد هذا مفرد علامة رفعه الضمة، جاء رجال هذا جمع تكسير علامة رفعه الضمة. عندنا أيضا الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، لم يتصل بآخره يعني ضمائر ولا نون توكيد ولا نون نسوة ولا كده. فالفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء مثل يحضر، يخرج، يدخل، هذه الأفعال إذا لم تسبق بناصب ولا جازم فإنها تكون مرفوعة. إذا قلت يحضر زيد، يخرج عمرو، طب هنا الفعل يخرج عمرو، يخرج فعل مضارع مرفوع. ما العامل في رفعه؟ تجرده من النواصب والجوازم. طيب ما علامة رفعه؟ الضمة. واضح؟ تلاحظون هنا أننا في الإعراب نذكر يعني تحديد الكلمة هل هي اسم أو فعل أو حرف، ثم إن كانت مبنية ذكرنا أنها مبنية، إن كانت معربة نذكر نوع الإعراب مرفوع أو منصوب أو مجرور، ثم نذكر علامة أو مجزوم، ثم نذكر يعني العامل فيه والعلامة. إن كان مرفوعا نذكر لماذا رفع، منصوبا نذكر لماذا نصب، ما هو السبب الذي أدى إلى رفعه أو نصبه أو جره، ثم نذكر العلامة التي تدلنا على أنه مرفوع. كيف نعرف أنه مرفوع؟ عن طريق العلامة. فهنا مثلا نقول يخرج زيد، كيف نعرف يخرج زيد؟ يخرج أو شيء، نحدد نوع الكلمة هل هي اسم أو فعل أو حرف، قلنا هي فعل. طيب الفعل هذا ينقسم إلى أنواع، ماضي ومضارع وأمر، من أي نوع؟ مضارع. طيب الفعل المضارع إما يكون مبنيا وإما أن يكون معربا، هو هنا معرب. طيب معرب لا يحتاج أن تقول معرب، لو تريد تقول معرب ماشي، بس ممكن إيه يغني عن قولك معرب أن تذكر نوع الإعراب، ما هو نوع الإعراب هنا، مرفوع أو منصوب أو مجرور؟ مرفوع. يعني لو تريد زيادة في التوضيح تقول معرب مرفوع ماشي، لو اقتصرت على مرفوع فهي متضمنة أنه معرب لأن المرفوع لا يكون إلا معرب، فنقول إيه فعل مضارع مرفوع. طيب لماذا هو مرفوع؟ نذكر عامل الرفع، ما هو العامل الذي أدى إلى رفعه؟ لتجرده من النواصب والجوازم. أو بعبارة أخرى يمكن أن تقول لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم، هذا هو العامل في الرفع. ثم نذكر علامة الرفع، وعلامة رفعه الضمة. أحسنتم بارك الله فيك. بعد ذلك يعني الضمة هذه مرات تكون ظاهرة، أحيانا تكون ظاهرة وأحيانا تكون مقدرة أو مضمرة، فهنا نقول الضمة الظاهرة على آخره. نعم بارك الله فيكم. إذن الفعل المضارع هذا أيضا يرفع بالضمة كالمثال الذي ذكرناه. وجمع المؤنث السالم، وهو الذي زيد على مفرده ألف وتاء للدلالة على الجمع. فجمع المؤنث السالم أيضا علامة رفعه الضمة. من يأتينا بمثال؟ تقول مثلا جاءت المسلمات، المسلمات جمع مؤنث سالم، وهنا نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن هذه مواضع الضمة أربعة. أول علامة من علامات الرفع هي الضمة، ولها أربعة مواضع، وهي الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وجمع المؤنث السالم. هذه كانت العلامة الأصلية للرفع. نأتي إلى علامة من العلامات الفرعية وهي الواو. عندنا من علامات الرفع الواو. الواو هل هي علامة أصلية أو فرعية؟ فرعية. يعني قلنا أي علامة للرفع سوى الضمة تكون علامة فرعية. أو بعبارة أخرى أيضا يمكن أن نسميها إيه؟ نائبة عن الضمة، نقول علامة فرعية أو علامة نائبة عن الضمة. فالواو تنوب عن الضمة أو تكون علامة فرعية للرفع في موضعين: الأسماء الستة وجمع المذكر السالم. الأسماء الستة وجمع المذكر السالم. الأسماء الستة وهي إيه؟ مثلا تقول أبوه وأخوه وحموه، وبعضهم يقول حموها عشان يقول حمو لا يكون إلا المرأة، يقول أبوه وأخوه وحموها وفوه وهنوه وذو مال. وذو مال ما ينفعش تقول ذوه، لأن ذو لا تضاف إلا إلى اسم ظاهر، يعني إما تقول ذو مال أو ذو علم أو ذو فضل تضيفها إلى اسم ظاهر ليس إلى ضمير، أما الباقي يمكن يضاف إلى الضمير. فتقول أبوه وأخوه وحموها وفوه وهنوه وذو مال أو ذو علم. فهذه الأسماء تقول مثلا جاء أبو زيد أو جاء أبوه أو جاء أبوك. فهنا أبو نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. أحسنتم. كذلك عندنا جمع المذكر السالم، وهو الجمع الذي زيد على مفرده واو ونون أو ياء ونون، فهذا يرفع بالواو، علامة رفعه الواو. فتقول جاء المسلمون. طيب هنا لماذا نقول علامة الرفع الواو، لماذا لا نقول النون؟ حد يعرف؟ أحسن، لأن النون عوض عن التنوين. أحسنتم. وكذلك أيضا لأن علامة الرفع يعني هي لماذا سميت علامة؟ لأنها تدلنا على على الرفع، نستطيع أن نميز بها حالة الرفع من حالتي النصب والجر. لكن النون هي موجودة في الرفع والنصب والجر، يعني ليست هي التي ليست هي التي تغيرت في الكلمة بسبب الرفع. يعني أنت تقول جاء المسلمون ورأيت المسلمين ومررت بالمسلمين. طيب النون هنا موجودة في الرفع وموجودة في النصب وموجودة في الجر، إذن هي ليست علامة. يعني العلامة نتعلم حاجة عشان تميزها من من مثيلاتها، لكن ما كلها تعلمها نفس العلامة. عندك مثلا واضح؟ عندك مثلا خمسة مثلا يعني ثياب ولا متشابهة ولا أو كذا، وتريد أن تعلمها يعني هذا لزيد وهذا لعمرو، لابد أن تضع علامة مختلفة. يعني لا يمكن أن تضع نفس العلامة في كل الثياب، ما لا نستفيد شيء. واضح؟ فنريد علامة للرفع يعني تميزه عن النصب والجر. فالنون هي ليست علامة هنا، لأنها موجودة في الرفع والنصب والجر. فتقول جاء المسلمون رأيت المسلمين مررت بالمسلمين، لكن الذي يتغير هو الواو تكون في الرفع والياء تكون في النصب والجر. إذن الواو هي العلامة في الرفع والياء هي العلامة في النصب والجر بالنسبة للجمع المذكر السالم. نعم. بالنسبة لذووه ولويه، هذا جمع، هذا يعني تبع الجمع، هذا مش نعم، ممكن نتكلم على ذو. نعم. أما ذو هذه تروح مع جمع المذكر. يعني جمع المذكر وما يلحق به وما يشبهه. نعم. طيب هذه كانت العلامة الثانية وهي الواو. العلامة الثالثة للرفع الألف، ولها موضع واحد وهو المثنى. نعم، أو التثنية. فالألف تكون علامة للرفع في المثنى، فتقول جاء الرجلان، وهو الاسم الدال على اثنين أو اثنتين، فيكون آخره ألف ونون أو ياء ونون. فالألف تكون علامة لرفع المثنى، تقول جاء الرجلان ورأيت الرجلين ومررت بالرجلين. ففي حالة الرفع تقول جاء الرجلان، فهنا علامة الرفع في نقول هنا مثنى مرفوع لأنه فاعل، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الإيه؟ عن الضم. يعني لماذا الألف؟ لأنه مثنى. والعلامة الرابعة من علامات الرفع النون، والنون تكون علامة للرفع في الأفعال الخمسة، يمكن أن تقول علامة الرفع النون، أو تقول علامة الرفع ثبوت النون. أحيانا بعض النحاة يعبر يعني يقول علامة الرفع النون، وبعضهم يقول علامة الرفع ثبوت النون في الأفعال الخمسة. طيب الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل بآخره واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل بآخره واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. وهنا يأتي السؤال، لماذا سموها خمسة مع أنها ثلاثة فقط، يعني اتصلت بثلاثة ضمائر؟ حد يعرف؟ أيوة أحسن، لأن الذي اتصل به واو الجماعة إما أن يكون مبدوءا بياء أو بتاء. تقول مثلا يحضرون وتحضرون، إما أن يبدأ بياء أو يبدأ بتاء. يحضرون هم أو تحضرون أنتم. فإذا قلت يحضرون هنا مبدوء بياء أو تحضرون. والفعل المضارع الذي اتصل به ألف الاثنين أيضا إما أن يبدأ بياء أو بتاء. تقول يحضران أو تحضران. طيب إذا قلت يحضران يعني هما، وتحضران أنتما، أو أيضا يمكن أن تكون تتكلم عن امرأتين، يعني مثلا يمكن أن تقول مثلا الهندان تحضران، ومثلا وأنتما أيها الزيدان تحضران مثلا. فإذا الفعل المضارع الذي اتصل به ألف الاثنين وأوله حرف المضارعة، من حروف المضارعة أربعة مجموعة في قولهم أنيت أو مأيت أو نأتي، ماشي؟ فهذه الحروف الأربعة التي هي حروف المضارعة. فبالنسبة للفعل الذي آخره واو الجماعة يمكن أن يبدأ بياء أو تاء، والفعل الذي آخره ألف الاثنين يمكن أن يبدأ بياء أو تاء، والفعل الذي آخره ياء المخاطبة لا يبدأ بياء. من فاش يكون أوله ياء وأخره ياء، إذا أخره ياء مخاطبة لا يبدأ إلا بالتاء فقط. يعني الأفعال الخمسة أولها إما ياء وإما تاء، وإذا كان آخرها ياء لا يكون أولها إلا إيه؟ إلا تاء. فتقول تأكلين تحضرين تخرجين تدخلين، ماشي؟ يبقى هذه إيه؟ الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة هي أفعال مضارعة، والفعل المضارع يرفع إذا تجرد من النواصب والجوازم، لم يسبقه ناصب ولا جازم يكون مرفوع، واضح؟ وينصب إذا سبقه ناصب ويجزم إذا سبقه جازم. فإذا أتينا إلى فعل من هذه الأفعال نقول مثلا أنتما تحضران أو الزيدان يحضران، هذا فعل من الأفعال الخمس، من الأفعال الخمسة مرفوع. ما علامة رفعه؟ لا، علامة رفعه ثبوت النون، واضح؟ أو تقول مثلا أنتم تحضرون، علامة رفعه ثبوت النون. طيب في النصب نقول لن يحضروا، وفي الجزم لم يحضروا. مثاله قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فهنا نلاحظ أن النون حذفت في حالتي النصب والجزم، وثبتت في حالة الرفع. إذا النون هنا تصلح علامة للرفع. يبقى لماذا، يعني قد يسأل سائل يقول لماذا جعلنا النون علامة للرفع في الأفعال الخمسة ولم نجعلها علامة للرفع في جمع المذكر السالم أو في المثنى؟ من يجيب على هذا السؤال؟ ليه جعلنا النون في؟ النون ثابتة في كل الصفات. أحسنت، لأنه في حالة جمع المذكر السالم النون موجودة رفعا ونصبا وجرا، المثنى النون موجودة رفعا ونصبا وجرا، إذا ما ينفعش تكون هي العلامة. لكن في الأفعال الخمسة النون لا تأتي إلا في الرفع بس، في النصب والجزم تحذف النون، يبقى إذا تصلح علامة للرفع. يمكن أن نعلم الرفع بأن هو اللي فيه النون، النصب والجزم ما فيهوش النون، يبقى إذا النون هنا تصلح علامة. لكن الجمع المذكر السالم والمثنى النون لا تصلح علامة، أنها موجودة في الرفع والنصب والجر، لكن هناك حرف قبلها هو بيتغير في الرفع له شكل مختلف عن شكل النصب والجر، يبقى فيه علامة نستطيع أن نعلم بها الرفع في جمع المذكر وهو الواو، وعلامة نعلم بها الرفع في المثنى وهو الألف. لكن في الأفعال الخمسة العلامة التي نعلم بها الرفع هي الإيه؟ النون. لكن أنت تقول مثلا إيه؟ أنتم تحضرون ولم يحضروا ولن يحضروا، لاحظ الواو موجودة رفعا ونصبا وجرا، اللي تغير هو الإيه؟ النون، هنا ثبتت وانحذفت، النون هي العلامة. واضح؟ الواو تكون تكون ضميرا يعني في الايه في الافعال الخمسه، يعني واو الجماعه تكون فاعلا، والف الاثنين في الافعال الخمسه تكون فاعلا، وياء المخاطبه ايضا تكون فاعلا. اذا نلخص ايه هذا الكلام، يقول الرفع له اربع علامات. ما هي علامات الرفع الاربعه؟ من يعدها لنا؟ الضمة والواو والألف والنون. ماشي، الضمة والواو والألف والنون أول ثبوت النون، والعلامة الأصلية هي الضمة، والعلامات الفرعية هي الواو والألف والنون. وذكرنا مواضع الضمة أربعة، من يذكرنا بها؟ الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ممتاز. والواو علامة للرفع في موضعين، أسماء مرات بعض النحاة يقول الأسماء الخمسة يخرج منها هنن، لأن هنن يعني في بعض اللغات يعني لا يعرب بالحروف وإنما يعرب بالحركات، يعني يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، لكن في بعض اللغات أنه يرفع أيضا يرفع بالواو وينصب بالألف ويجر بالياء، فيكون ملحقا بالأسماء الخمسة ويكون سادسا لها، فيقال له الأسماء الستة حينئذ. والهم معناها شيء، يعني كلمة هم معناها شيء، احيانا يكنى بها مثلا عن الشيء الذي يستحيى من ذكره او كذا، يعني في ذكر العورات وكذا، لكن يعني كلمه هن عموما معناها شيء يعني. فالاسماء السته وجمع المذكر السالم هذه ترفع بالواو. ما الذي يرفع بالالف؟ موضع واحد بس اللي هو المثنى. ما الذي يرفع بالنون؟ موضع واحد وهو الافعال الخمسه. طيب هو قال والنصب خمس علامات. النصب له خمس علامات. طيب ما هي علامات النصب الخمسة؟ نعدها بسرعة. أول علامة الفتحة، والعلامة الثانية الألف، والثالثة عندنا الألف والكسرة والإيه والياء وحذف النون. وحذف النون يعني عندنا الفتحة، ويعني ممكن نقول فتحة وكسرة وألف وياء، أو فتحة وألف وكسرة وياء وإيه وحذف النون. هذه خمس علامات للإيه؟ للنصب. طيب العلامة الأصلية من هذه العلامات هي الفتحة. متى تكون الفتحة علامة للنصب؟ في الاسم المفرد وجمع التكسير والمضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. مواضع الفتحة ثلاثة. الاسم المفرد نقول يعني نمثل الاسم المفرد نضعه في جملة بحيث يكون مفعولا به، لأن المفعول به منصوب، فتقول رأيت زيدا. ماشي، إذا قرأت كتابا، الاسم المفرد يكون منصوبا، وعلى تكون إذا كان منصوبا تكون علامة نصبه الفتح. وجمع التكسير، تقول رأيت رجالا، جمع التكسير أيضا علامة نصبه الفتح. والمضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، تقول لن يحضر زيد، لن يحضر، يحضر منصوب بلن وعلامة نصبه إيه؟ فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب بالنسبة للألف تكون علامة للنصب في الأسماء الستة، الأسماء الستة تنصب بالألف. تلاحظون أن الألف كانت علامة للرفع في ماذا؟ في المثنى، المثنى يرفع بالألف، تقول جاء الرجلان، لكن الألف تكون علامة للنصب في الأسماء الستة، تقول رأيت أباك، واضح؟ رأيت أباك أو رأيت أبا زيد، فهنا الأسماء الستة علامة نصبها الألف. طيب الياء ما علامة نصب، يعني متى تكون الياء علامة للنصب؟ في جمع المذكر السالم وفي المثنى كذلك. أحسنت، المثنى علامة نصبه الياء، تقول رأيت رجلين، وجمع المذكر السالم كذلك تقول رأيت المسلمين أو المدرسين، واضح؟ فهنا علامة النصب في جمع المذكر السالم هي الياء، وعلامة النصب في المثنى الياء. طيب الكسرة متى تكون علامة للنصب؟ أحسنتم، في جمع المؤنث السالم، تقول رأيت المسلمات، رأيت المسلمات، نقول رأى فعل ماض والتاء فاعل، والمسلمات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. أحسنتم، لأن الكسرة هنا علامة فرعية ليست أصلية في النصب. ماشي، بقي لنا حذف النون. حذف النون يكون علامة للنصب متى؟ في الأفعال الخمسة، فتقول مثلا لن يحضروا ولن يحضرا ولن تحضري، يبقى هنا ايه؟ منصوب بلم وعلامة نصبه حذف النون في الأفعال الخمسة، وهي كل فعل مضارع اتصل بآخره واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. فهذا معنى قوله والنصب خمس علامات. قال وثالثها خفض ثلاث. النوع الثالث من أنواع الإعراب، النوع الثالث من أنواع الإعراب هو الخفض أو الجر. والخفض له ثلاث علامات، ما هي هذه العلامات الثلاث؟ الكسرة والياء والفتحة، الكسرة والياء والفتحة. العلامة الأصلية للجر هي الكسرة، وأما الياء والفتحة فهما علامتان فرعيتان تنوبان عن الكسرة. طيب ما هي مواضع الكسرة؟ متى تكون الكسرة علامة للجر؟ عندنا في الاسم المفرد، وفي جمع التكسير، وفي جمع المؤنث السالم. في الاسم المفرد، وفي جمع التكسير، وفي جمع المؤنث السالم. طيب مثال الاسم المفرد المجرور بالكسرة، مررت بزيد. جمع تكسير، مررت برجال. جمع مؤنث سالم، مررت بمسلمات. يبقى إذن الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم هذا كله يجر بالإيه؟ بالكسرة، وهي علامة أصلية. احنا نقول يجر بالكسرة، هو يعني هذا التعبير يعني إيه؟ فيه اختصار يعني، لكن التعبير الأدق أن نقول مثلا عندما تعرب مررت برجال، أحيانا يعني بعض المعربين من باب الاختصار يقول إيه برجال مجرور بالكسرة، أو يقول جر ومجرور، لكن لو أردت التدقيق يعني تقول مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، يعني هو ليس مجرورا بالكسرة ولكن يعني حقيقة الأمر أنه مجرور بالباء يعني على اللي هو العامل في الجر هو الباء، ولكن كسرة هي علامة جره، هذا أدق يعني وأحسن، لكن يعني باب التسامح يعني والتسهيل والاختصار يمكن أن تقول مجرور بالكسرة، لكن التدقيق أن تقول إيه مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. طيب مواضع الياء الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم، هذه كلها تجر بالياء، الأسماء الستة تجر بالياء. من يأتينا بمثال نقول مررت بأبيك وسلمت على أخيك، يجي هنا إيه اسم من الأسماء الستة مجرور بحرف الجر مثلا بالباء أو بعلى، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الستة. يعني إذا ذكرت علامة فرعية تقول لماذا ذهبت إلى العلامة الفرعية ولم تعربه بالعلامة الأصلية، فتقول لأنه من الأسماء الستة. المثنى تقول مثلا إيه سلمت على رجلين أو مررت بالزيدين، فنقول مررت بالزيدين أو سلمت على رجلين، نقول على حرف جر ورجلين اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. جمع المذكر السالم نفس الشيء، تقول مررت بمسلمين أو بالمسلمين، فنقول مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. بقي لنا العلامة الثالثة والأخيرة من علامات الجر وهي الفتحة، والفتحة تكون علامة للجر في الاسم الذي لا ينصرف في الممنوع من الصرف، والصرف هو التنوين، فالاسم الممنوع من الصرف منه الأعلام الأعجمية مثلا ممنوعة من الصرف مثل إبراهيم وإسماعيل، ف يعني كذلك العلم المزيد بألف ونون مثلا رمضان وشعبان، مثلا شهر رمضان شهر مضاف ورمضان مضاف إليه مجرور وعلامة جره الإيه الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، هنا إلى إبراهيم، إبراهيم مجرور بإلى وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف أو لأنه غير منصرف. فهذه علامات الجر. بعدين قال وثالثها، خلاص هذه ذكرناها، وثالثها يعني ثالث أنواع الإعراب خفض ثلاث، يعني له ثلاث علامات، يعني النوع الثالث من أنواع الإعراب وهو الخفض له ثلاث علامات. وللجزم اثنتان تلي، يعني يلي ذلك، يعني الجزم يلي الأنواع الثلاثة السابقة من الإعراب، فهو النوع الرابع من أنواعها، له علامتان وهما السكون والحذف، السكون والحذف. واضح؟ العلامة الأصلية للجزم هي السكون، والعلامة الفرعية الحذف، والحذف نوعان، حذف حرف العلة وحذف النون، الحذف نوعان، حذف حرف العلة وحذف النون. فالسكون هو موضع جزم الفعل المضارع الصحيح الآخر، والحذف علامة لجزم الفعل المضارع المعتل الآخر، وعلامة لجزم الأفعال الخمسة. فالفعل المعتل الآخر علامة جزمه حذف حرف العلة، والأفعال الخمسة علامة جزمها حذف النون. واضح؟ طيب فنأتي مثلا بفعل مضارع صحيح الآخر، نقول مثلا لم يحضر زيد، يحضر فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. طيب الفعل المعتل الآخر الذي لامه حرف علة يعني لام الفعل أي حرفه الأخير من حروفه الأصلية، يعني لأن إيه الحروف الأصلية نعوض عنها بالفاء والعين واللام. نقول مثلا إيه حضر، الحاء هي فاء الكلمة، والضاد هي عين الكلمة، والراء هي لام الكلمة، يعني نعوض عن الحروف الأصلية بالفاء والعين واللام. كتب نقول فاؤها الكاف، وعينها الايه التاء، ولامها الايه الباء. يعني اذا وضعت مكان كل حرف من الحروف الاصليه فاء وعين ولام، فهذا يعني الحرف الاول نسميه الفاء، والثاني نسميه الايه العين، والثالث نسميه اللام. فاذا كان لام الفعل اي حرفه الاخير من حروفه الاصليه اذا كان حرف عله، مثال ذلك مثلا ايه رمى ودعا وسعى. نقول مثلا رمى، نقول رمى الراء هي فاء الكلمه، الميم هي عين الكلمه، الالف هي لام الكلمه، فالحروف العله هي الالف والواو والياء. فاذا كان احد الحروف الاصليه، اذا كان الحرف الثالث من او الحرف الاخير أو لام الكلمة، يعني الحرف الثالث إذا كانت الحروف الأصلية ثلاثة، أو نقول يعني الأحسن نقول إيه لام الفعل أي حرفه الأخير من حروفه الأصلية إذا كان حرف علة أي ألفا أو واوا أو ياء، فإنه يجزم بحذف حرف العلة، تكون علامة جزمه حذف حرف العلة. فمثلا احنا الان نتكلم عن المضارع، لان قلنا الماضي مبني دائما والامر مبني دائما، فالحديث الان هو عن فعل مضارع يرمي. اذا اردت ان تجزمه تقول لم يرمي، بس بالكسره فقط، ياء راء ميم، والميم ايه مكسوره. طيب اذا اردت ان تعرب لم يرمي زيد مثلا الحجره، فهنا ايه لم يرمي، فنقول لم حرف ايه ناصب، حرف جازم او حرف جزم وقلب، يقلب معنى الفعل المضارع الى المضي، حرف جزم وقلب، يعني يقلب معنى المضارع يحوله الى الزمن الماضي في المعنى يعني، وهو حرف جزم. طيب يرمي فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. طيب حرف العلة هنا هل هو واو أو ألف أو ياء؟ ياء. كيف عرفنا أنه ياء؟ أيوة، نقول وهو الياء والكسرة قبلها دليل عليها، والكسرة قبلها دليل عليها. فإذا كان الحرف المحذوف ياء فتجد أن الذي قبله مكسور دلالة على أن المحذوف هو الياء. طب مثلا تقول لم يدع زيد غير الله، لم يدع غير الله، لم يدع، فهنا ياء دال والعين فوقها ايه ضم، تقول لم حرف جزم مبني على السكون، كل الحروف مبنية ولا محل لها من الإعراب، الحروف كلها نقول ايه حرف مبني لا محل له من الإعراب، نقول حرف جزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يدعو نقول فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الواو، والضمة قبلها إيه دليل عليها. لم يسعى زيد، فهنا يسعى نقول فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الألف، والفتحة قبلها دليل عليها. ومن علامات الجزم حذف الايه النون في الأفعال الخمس، مثلا تقول الطلاب لم يحضروا، يحضروا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه ايه من الأفعال الخمسة. هذا الباب الثاني إن شاء الله. هي القصيدة يعني خمسة أبواب، ممكن نتوقف اليوم إن شاء الله عند نهاية هذا الباب بإذن الله تعالى. الله يحفظكم ويبارك فيكم. نكمل في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. أيوة. نعم. نعم. نعم. لها شروط يعني ألا تكون مصغرة ولا مسناة ولا مجموعة يعني من تكون نعم وأن تضاف منها ما يشترط يعني إضافته إلى اسم ظاهر فقط ومنها ما يضاف إلى اسم ظاهر أو ضمير نعم. يعني مثلا أبي هذا تصغير أب فهذا يعرب بالحروف يعني يعرب بالحركات وليس بالحروف فتقول جاء أبي رأيت أبيا مررت بأبي وكذلك يعني أب إذا حذفت منه يعني إذا قلت جاء أب إذا لم تضفه يعني إذا لم تضفه إلى اسم ظاهر ولا إلى ضمير فتقول جاء أب رأيت أبا مررت بأب لأن شرط إعرابه إعراب الأسماء الستة بالحروف أن يكون مضافا إما إلى اسم ظاهر جاء أبو زيد أو إلى ضمير جاء أبوك أو أبوه واضح والفم مثلا يشترط فيه أن تحذف منه الميم قال والفم حيث الميم منه بان فيشترط في فم حذف الميم منه إذا ذكرت الميم أعربته بالحركات هذا فم رأيت فما مررت بفم أو لكن شرط إعرابه بالحروف أن يكون إيه تكون الميم محذوفة منه كما في القصة المشهورة يعني أن بنتا إيه عربية قالت إيه يا أبتي أدرك فاها غلبني فوها لا طاقة لي بفيها كانت تحمل قربة القربة يعني كانت تسقط منها فقالت يا أبتي أدرك فاها غلبني فوها لا طاقة لي بفيها فجمعت أنواع الأعراب كلها فيها هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد الحمد لله.